وآله وصحبه. أما بعد، في هذا الحديث الصحيح ضرب النبي المثل عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله به من العلم والهدى وإقبال الناس عليه وإعراض الأكثرين، ضرب المثل بغيث مطر عظيم أصاب الأرض، فصارت الأرض ثلاثة أقسام: قسم منها طيب قبل الماء وأنبت الكلى والعشب الكثير انتفع به الناس، وطائفة ثانية من الأرض أجاد أمسكت الماء، يعني أرض مطمئنة يبقى فيها الماء، فصارت فيها المياه الكثيرة والغدران، شرب منها الناس وسقى الناس منها وزرعوا. وطائفة ثالثة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، لا يستقر عليها ماء ولا تنبت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب كثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. فأصاب طائفة أخرى إن منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا المثل لأصحاب الطبقة الأولى والثانية. أما الثالثة مثل قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل الطبقة الثالثة القيعان. فالناس أقسام ثلاثة فيما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم: قسم تلقوه بالقبول وتعلموا وتفقهوا وحفظوا وعلموا الناس ودعوا إلى الله وأرشدوا الناس وبصروهم، هؤلاء مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت كذا وأشبه كثير. وطائفة من الناس حفظوا العلم ونقلوه إلى الناس ورووه إليهم ونقله عنهم العلماء والأخيار وتفقهوا فيه، ولكن ما كان نصيبهم فيه التفقه، وكان غالب نصيبهم الحفظ والنقل والتفقه لغيرهم، هم حفظوا ونقلوا واستفادوا واستنبطوا بعض الشيء لكنهم لم يستكملوا ذلك لأن همتهم مصروفة للحفظ والنقل. والطائفة الثالثة من الناس هم الأكثرون، أكثر الخلق، لم يقبلوا الحق ولم يتأثروا به بل أعرضوا عنه، وصارت همة أكثرهم همة البهائم بطنه وفرجه، فإن ارتفع فإلى ملابسه وزرعه وزراعته ونحو ذلك، أو فإن زاد زاد في الظلم والفساد صار كالسباع والكلاب محروما من الخير. ما هذه حال الأكثرين. ولهذا قال تعالى: وقليل من عباد الشكور. قال سبحانه: ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فعليك يا عبد الله أن تكون من القسم الأول أو من الثاني على الأقل، تحفظ العلم تفقه في الدين، وإذا تيسر لك أن تكون معلما مرشدا موجها للخير فاحرص على ذلك حتى تكون نافعا لنفسك نافعا لغيرك هاديا مهديا. وهذه الطبقة من طبقة الرسل وأتباعهم من الفقهاء والعلماء، حفظوا العلم وعلموه الناس وفقهوا الناس فيه واستنبطوا أحكامه. والطائفة الثانية حفظوا العلم ونقلوه ولكن ليس لهم فيه العناية القوية في تفجير أنهاره وميان معانيه، بل أغلب حظهم النقل والرواية والتحفيظ، والعلماء الآخرون فجروا أنهارها وأخذوا ما فيها من العلوم وبينوه للناس ودعوا إليه. فينبغي للمؤمن تكون همته عاليه وان يتفقه ويتعلم ويحفظ، واذا حفظ يتفقه حتى يعمل بما حفظ، لان خلق ليعمل، خلق ليعلم، ليتعلم ويعمل، فعليه يجتهد ان يتعلم الحق وان يعمل. وفق الله الجميع. صلى الله عليك يا شيخ. حديث ابي قتاده: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الامر للاستحباب ام للوجوب؟ المشروع عند العلماء ان الاستحباب. يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل ساله الاعرابي لما علم الصلاه الخمس هل علي غيره؟ قال لا، الا ان تتطوع. ولكن قول بالوجوب قول قوي، لان فيه الامر فلا يجلس، وفيه الامر فليس ركع ركعتين، وفي النهي فلا يجلس. ينبغي له لا يتساهل، يعني اذا دخل مطاهر صلي ركعتين يحذر التساهل في هذا. صلى الله عليه. اذا كان الامر للاستحباب، اذا اتى المسجد في وقت نهي يصلي ام يجلس؟ ولو في وقت نهي السنه يصلي، لان الامر عام، وهذه من ذوات الاسباب. من صلاه الكسوف لو كسفت الشمس العصر صليها، هذا الصحيح. قال الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل عندما اتى يتخطى الرقاب في المسجد يوم الجمعه، قال اجلس فقد اذيت وانيت، فلم يمر بتحيه المسجد. لعله قد صلاها، لعله قد صلاها، صلاها لعله، لعله مو صريح، لعله قد صلاها وما من دون مكان. صلى الله عليه. طلب العلم مقدم على كسب الرزق؟ يجمع هذا وهذا، يكسب الرزق يكون وقت العلم ووقت طلب الرزق، لا يخلي هذا ولا هذا. صلى الله عليك. بالنسبة لعلم وحفظ أبي بكر رضي الله عنه أكثر من حفظ أبي هريرة؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان كانوا أصبح من الطبقة الأولى. الله عن الجميع.